قوضي يا أخي يا علي أنا زارين فلقد قوض العماية درتي واملأ العين يا أمية نومين فحسينان على الصعيد صريح واملأ العين يا أمية نومين فحسينان على الصعيد صريح ويلي ويلي ما حد حضر عنده وحضر جبره وما حد جاب كفوره وسدره والله خيل الأعوجية أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. وصل بنا الحديث إلى قوله عز وجل والذين هم للزكاة فاعلون. وفي ظلال هذه الآية المباركة نتحدث عن محاور ثلاثة. المحور الأول في بيان ماهية الزكاة. نحن نعرف أن الزكاة ضريبة فرضها الله تبارك وتعالى، وبين النبي صلى الله عليه وآله أن مواردها تسعة: الأنعام الثلاثة والغلات الأربع والنقدان المسكوكان من الذهب والفضة. ولكن إذا أطلق لفظ الزكاة في القرآن الكريم فهل يراد به هذه الضريبة المالية المعينة أم لا؟ ليس الأمر كذلك. القرآن الكريم يطلق ثلاثة ألفاظ ولكل لفظ معنى معين. اللفظ الأول أن القرآن الكريم يعبر بالتزكية، يقول قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، ويقول قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، ويقول هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. التزكية هنا زكاها يتزكى يزكيهم، ليس المراد بها أداء ضريبة الزكاة، لا، المراد من التزكية في هذه الآيات المباركة تزكية النفس، أي تطهير النفس من الرذائل وتصفية النفس من الذنوب. فالتزكية في هذه الآيات يراد بها عمل نفسي يقوم به المؤمن، وهو تنقية داخله وتصفية روحه من شوائب الذنوب ومن شوائب المعاصي، هذا هو المراد بالتزكية. اللفظ الثاني أن القرآن الكريم يطلق الصدقة، كلمة الصدقة، إذا أطلق كلمة الصدقة يردها الزكاة الواجبة. لم يعبر القرآن الكريم عن ضريبة الزكاة بالزكاة، وإنما عبر عنها بالصدقة. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي سبيل وفي الرقاب إلى آخر الآية المباركة. مثلا قوله عز وجل خذ من أموالهم صدقة، يقصد الزكاة الواجبة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. إذن القرآن الكريم عندما يطلق الصدقة يريد بها الزكاة الواجبة التي بين النبي المصطفى محمد أن مواردها تسعة التي ذكرناها. اللفظ الثالث عندما يذكر القرآن الكريم كلمة الزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، والذين هم للزكاة فاعلون. عندما يطلق لفظ الزكاة لا يريد به الزكاة المعروفة وهي الضريبة الواجبة في موارد تسعة، لا، المراد بالزكاة في القرآن الكريم مطلق الإنفاق، الإنفاق المالي زكاة، الإنفاق المالي زكاة للنفس، لأن الإنفاق المالي يربي الإنسان على البذل، يربي الإنسان على التضحية بالمال، يربي الإنسان على العطاء، فيذيب من نفس الإنسان الأنانية والجشع والحرص على المال. إذابة الجشع والحرص على المال بدفع المال وبإنفاقه سمي زكاة، لأنه زكاة للنفس وتربية لها على العطاء وإزالة لروح الجشع والحرص على المال. فالقرآن عندما يطلق الزكاة يريد بها الإنفاق المالي، ومما رزقناهم ينفقون. هذا هو المحور الأول من حديثنا. نجي إلى المحور الثاني وهو المهم. بما أن عنوان الزكاة في القرآن يراد به مطلق النفقة المالية، إذن عنوان الزكاة في القرآن يشمل الخمس، لأن الخمس مصداق من مصادق النفقة المالية، سواء كانت هذه النفقة واجبة كالزكاة والخمس أو مستحبة كالصدقات المستحبة، كل نفقة مالية فهي زكاة. إذن عندما يقول القرآن أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة يقصد النفقة المالية فتشمل الخمس أيضا. عندما يقول يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة يقصد النفقة المالية فتشمل الخمس أيضا. إذن الخمس تكرر ذكره في القرآن الكريم وفي ثنايا الآيات المباركة بعنوان عام، ألا وهو عنوان الزكاة. هناك في زماننا هذا كتبت كتابات حول ثبوت الخمس في زمان الغيبة، يعني في زماننا هذا زمان غيبة مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. هناك عدة باحثين إسلاميين ومن الشيعة أنفسهم كتبوا أن الخمس ليس واجبا في عصر الغيبة، يعني في زمان غيبة الإمام المنتظر. لماذا؟ قالوا الخمس بمعنى خمس غنيمة الحرب، نعم هذا ثابت في كل زمان. الخمس بمعنى خمس الركاز والمعدن، هذا أيضا ثابت، ورد عن النبي صلى الله عليه وآله إن في الركاز والمعدن الخمس. الركاز يعني الكنز، إذا واحد وجد كنزا الكنز يسمى ركاز لأنه يرتكز في الأرض. الركاز فيه الخمس، المعدن فيه الخمس. أما ثبوت الخمس في مطلق الفائدة بحيث يثبت الخمس في ربح التجارة، يثبت الخمس في الهدايا، يثبت الخمس في الجوائز، يثبت الخمس في جميع ما يظفر به الإنسان مما يزيد على مؤونة سنته، ثبوت الخمس في مطلق الفائدة في عصر غيبة الإمام عجل الله فرجه الشريف لا، ليس صحيحا. هكذا كتب البعض. لماذا؟ قالوا نحن لدينا أدلة على أن الخمس في الفوائد ليس واجبا. الدليل الأول أن الآية المباركة واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هذه الآية خاصة بغنائم الحرب، ثبوت الخمس في غنيمة الحرب. ليش؟ لأن الآية وردت في سياق آيات القتال، والسياق قرينة على أن المراد بالخمس خمس غنيمة الحرب، لأن الآية تقول واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. الآية تتحدث عن قتال ومعركة، وبالتالي سياق الآية قرينة على أن المراد بخمس الغنيمة في الآية خمس غنيمة الحرب، فالآية ما لها علاقة بثبوت الخمس في كل فائدة. زين، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن الأئمة الطاهرين عليهم السلام منذ وفاة النبي إلى عهد الإمام الصادق ما وجدنا أحدا من الأئمة تصدى للخمس، لم نجد أحدا من هؤلاء الأئمة من علي والحسن والحسين وزين العابدين والباقر تصدى لإيجاب الخمس، بينما تصدوا للزكاة، صرحوا بوجوب الزكاة، ووضع النبي والإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليهما العمال لجباية الزكاة من أموال الناس، ولم يتصد أحد من هؤلاء الأئمة لإيجاب الخمس ولا لجبايته من أموال الناس. هذا دليل على أن الخمس ليس واجبا كالزكاة. لو كان الخمس واجبا كالزكاة لما ترك الأئمة التصدي له، وهو واجب أساسي مثل الزكاة، كيف يتركون التصدي له؟ إذن عدم تصديهم لفضل الخمس وجبايته دليل على أن الخمس ليس واجبا كالزكاة، وإلا لا يعقل التقصير منهم في عدم التصدي للخمس وجبايته. زين، هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث أن هناك روايات وردت عن الصادق عليه السلام نفسه تدل على أن الخمس أسقط عن الشيعة، ما عليهم خمس خلاص. فلان مثلا صحيحة يونس ابن يعقوب يقول يسأل الإمام الصادق عليه السلام: تقع في أيدينا أموال وأرباح وتجارات نعلم أن حقك فيها ثابت وإنا عن ذلك مقصرون، يعني حقوق في أموالنا لكن احنا مقصرين، نعلم أن حقك فيها ثابت وإنا عن ذلك مقصرون. قال عليه السلام: ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم، يعني ما عليكم تكليف، مو لازم تدفعوا، ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم. وعندنا رواية أخرى معتبرة أبي خديجة سالم بن مكرم يقول: كنت عند أبي عبد الله الصادق عليه السلام فسأله رجل قال: حل لي الفروج. ففزع أبو عبد الله، شنو قاعد يقول هذا، شلون حل لي الفروج يعني؟ ففزع أبو عبد الله فقلت له: ليس يسألك أن يعترض الطريق، وإنما يسألك خادما يشتريها أو امرأة يتزوجها أو شيئا أهدي له أو ميراثا أو تجارة. قال: هذا لشيعتنا حلال، الشاهد منهم والغائب إلى يوم القيامة، أما والله لا يحل إلا لمن أحللنا له. إذن الإمام حلل الخمس في الأموال إلى يوم القيامة، زين؟ فلماذا نقول بثبوت الخمس في كل فائدة؟ والإمام الصادق من خلال هاتين الروايتين اللتين قرأناهما قد صرح بتحليل الخمس وإباحته، زين؟ هذا الدليل الثالث. الدليل الرابع صحيحة علي بن مهزيار عن الإمام الجواد عليه السلام. شوف في أول الصحيحة، صحيحة علي بن مهزيار، هذه صحيحة مشهورة في الفقه بين الفقهاء، يقول في صدرها الإمام الجواد: لقد علمت أن بعض موالي، يعني بعض شيعتي، أسأل الله صلاحهم، قد قصروا فيما يجب عليهم من دفع الزكاة، يعني ما يدفعوا زكاة، فأحببت أن أطهرهم وأزكيهم بما فعلت من أمر الخمس في عامي هذا، وهو يصرح الإمام في نفس الرواية بالعام، وهو عام 120، صرح بذلك أن أنا أتحدث عن عام 120 وهو عام 120. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وإنما أوجبت الخمس في عامي هذا، كأنما الخمس ما كان واجب قبل، الإمام قاعد يوجبه شنو؟ في سنة 120 اللي هي سنة وفاة الإمام الجواد نفسه، زين؟ كأنه قبل أن يغادر الدنيا أراد أن يقوم بهذا العمل، ولذلك نص على السنة، قال: وهي سنة 120، يريد أن يعلم أن هي سنة وفاته عليه السلام، سنة شهادته. وإنما أوجبت الخمس في الذهب والفضة اللذين حال عليهما الحول، ولم أوجب الخمس في آنية ولا دواب ولا متاع ولا خدم ولا ربح ربحه في تجارة ولا ضيعة إلا في ضيعة، سأفسر أمرها لك إن شاء الله تعالى. ثم فسر الضيعة في آخر الصحيحة، يعني الإمام قاعد يقول ما كان أكو خمس وأنا قاعد أوجب الخمس، وانا قاعد اوجب الخمس بشنو؟ في الذهب والفضه، وقاعد اسقط الخمس في الامور الاخرى. اذا هذا دليل على عدم ثبوت الخمس في بقيه الموارد، موارد الفائده. الدليل الاخير ما ورد في التوقيع عن الامام الحجه عجل الله فرجه الشريف: فاما الخمس فقد ابيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل. اذا لاحظنا مجموع هذه الروايات نستكشف ان ثبوت الخمس في مطلق الفائده ليس ثابتا في عصر غيبه الامام عجل الله فرجه. وذول الخوئي والحكيم والخميني مشتبهين، زين؟ هذه الروايات تفيد عدم ثبوت الخمس في عصر الغيبه في مطلق الفائده كما ذكرنا الادله، زين؟ هذه هي الفكره التي طرحها بعض الباحثين الشيعة حول ثبوت الخمس في عصر الغيبة. ركز معي جيدا، مو تسمع الشبهة وما تسمع الرد. ها واحد يقول لا خلاص هذا كافي، خلي التكافي بعد بقي ما يحتاج، زين؟ لا، اذا سمعت الشبهة اسمع ردودها بعدين انت حكم عقلك. نجي الى الشبهة المطروحة والأدلة التي طرحت. الدليل الأول أن الآية المباركة: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. قال الخمس في الآية هو خمس غنيمة الحرب، بدليل ورود الآية في شنو؟ في سياق آيات القتال. زين، احنا نجي نناقش اولا معنى الغنيمة في الآية. يرجع فيه الى اللغة والعرف العربي. العرف العربي اذا اطلق لفظ الغنم والغنيمة والاغتنام يفهم العرف العربي ما يفوز به الانسان من اموال، سواء كان من أموال حرب أو من غيرها، كل ما يفوز به من مال فهو غنيمة. القرآن الكريم يصرح بذلك: فعند الله مغانم كثيرة، يعني عند الله جوائز كثيرة. ليس المراد بالمغانم غنائم الحرب، يعني الجوائز. القرآن الكريم يقول: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. النبي الأعظم محمد يقول: من له الغنم فعليه الغرم. إذن الغنم والغنيمة والاغتنام لغة وعرفا بحسب العرف العربي يراد به ما يفوز به الإنسان من أموال في الحرب أو غيرها. وهناك قاعدة يذكرها علماؤنا: خصوص المورد لا يخصص الوارد. يعني ورود الآية في سياق آيات القتال لا يضيق الآية ويحصرها في القتال، لأن معناها عام فتنطبق على مورد القتال وغنيمة الحرب وغير ذلك من الموارد. هذا أولا. ثانيا، الآية مو سياقها سياق آيات القتال. ركز معي جيدا، القرآن حتى تفهم أنت ما تقرأ الآية اللي قبل والآية اللي بعد، لا، تقرأ السورة كلها. السياق أن تقرأ السورة كلها لتأخذ المضمون العام من خلال آيات السورة. السياق لا تكونه ثلاث آيات أو أربع آيات، هذه طريقة غير صحيحة لغويا وأدبيا. السياق تشكله السورة بأكملها. إذا إحنا نقرأ سورة الأنفال التي وردت فيها هذه الآية، آية الخمس، سورة الأنفال سياقها ليس سياق القتال، سورة الأنفال لها سياق واحد وهو دعم الدولة الإسلامية برافدين، رافد مالي ورافد عسكري. أي دولة مستحيل تقوم بدون ثروة وبدون قوة عسكرية. كل دولة، كل كيان يحتاج إلى دعامتين، دعامة اقتصادية ودعامة عسكرية. إذن سورة الأنفال عندما نتأمل سياقها نجد أنها في هذا السياق تأمر المؤمنين بدعم الدولة الإسلامية من خلال رافدين، رافد مالي ورافد عسكري. لاحظوا مثلا قوله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. القوة، كل المفسرين اتفقوا على أن القوة المراد بها المعنى الأعم من القوة المالية والقوة العسكرية. في نفس سورة الأنفال يقول: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، أموالهم دعامة مالية، أنفسهم دعامة عسكرية، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. ثم تقسم السورة الآيات إلى قسمين، قسم يتحدث عن الرافد العسكري: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. ويقول في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. هذه آيات تكرس الدعم العسكري للدولة الإسلامية، وقسم من الآيات تكرس الدعم المادي للدولة الإسلامية. أول آية من سورة الأنفال تؤكد على الدعم المادي: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله وللرسول. شنو الأنفال؟ الأنفال الأراضي الاستراتيجية، سموها أنفال، الشواطئ، رؤوس الجبال، بطون الأودية، المعادن، الكنوز، هذه كلها تدخل تحت الأنفال. وهذه أهم رافد للدولة، أهم رافد للدولة هذه الأراضي الاستراتيجية وما تحويه من ثروات وكنوز. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله وللرسول، يعني ليست ملكا لأحد من المسلمين، ملك للدولة الإسلامية. ثم يقول: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم، يعني يتحدث عن إنفاق عام مو عن خصوص غنيمة الحرب، ومما رزقناهم ينفقون. إذن عندما نلاحظ سورة الأنفال نجد أن السياق ما يتحدث عن القتال وحده، سياق يتحدث عن دعم الدولة الإسلامية برافد مالي ورافد عسكري. ومن الرافد المالي الخمس، فالخمس ما يختص بغنائم الحرب، حتى يصير رافد مالي للدولة لابد أن لا يختص بغنيمة الحرب، لأن غنيمة الحرب خاضعة لظروف ومدة معينة، فلو انقطعت الحرب هل ينقطع الرافد المالي للدولة الإسلامية؟ غير ممكن. إذن ما دامت السورة تدعو إلى رافد مالي وعبرت عن هذا الرافد المالي بالخمس، مقتضى ذلك أن يكون الخمس عاما لغنيمة الحرب وغيرها من الأرباح والفوائد، حتى يشكل رافدا ماليا معتدا به للدولة الإسلامية. زين، ثالثا، انت لازم تصير دقيق في فهم الآيات. الآية إذا تقرأها ما هي واردة في سياق آيات القتال أبدا، قبلها آيات القتال بمسافة. الآية شرفت دفع الخمس بالإيمان بالله لا بالقتال. لا، دقق لفظ الآية: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. شنو قال؟ إن كنتم آمنتم، ما قال يوم الفرقان، قال إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. فالآية تقول إنما يجب عليكم الخمس إذا كنتم تؤمنون. إذا إنسان ما يؤمن، إذا إنسان لا يؤمن بالله ولا بآياته، كيف يؤمر بدفع الخمس؟ فالآية تتكلم عن قضية بديهية عقلية ما لها علاقة بمسألة القتال، تقول يجب عليكم دفع الخمس إن كنتم تؤمنون بالله وبآياته، ومن آياته ما أنزلناه على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. ما لها علاقة الآية بالقتال. إذن فرقا بين أن تقول الآية يجب عليكم الخمس يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، هنا تكون الآية مشروطة بشنو؟ بالقتال. أما الآية ما قالت هكذا، قالت يجب الخمس إن كنتم آمنتم بالله، يعني إنما يجب الخمس على الإنسان إذا كان مؤمنا بالله وبآياته، ومن آياته ما أنزله على عبده يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. وهذا معنى عقلي صحيح. فالآية لا ربط لها بمسألة القتال حتى تضيق وتحصر في غنيمة الحرب. هذا الدليل الأول. نجي إلى الدليل الثاني، أن الأئمة الطاهرين لم يتصدوا لتشريع الخمس في مطلق الفائدة ولا لجبايته منذ زمان الإمام علي إلى زمان من؟ الإمام الصادق عليه السلام. زين، احنا نلاحظ على هذا الدليل، اولا عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، يعني انت اكثر ما تقول ما وجدنا، ما تقدر تقول لا، ما وجدنا رواية تدل على أن الأئمة تصدوا لجباية الخمس، صح، ما وجدنا. أما أنهم لم يتصدوا، أما أنهم لم يصدر منهم ذلك، هذا ما تقدر أنت تنفيه. غاية ما تستطيع أن تقوله إن لم نجد رواية تدل على تصديهم، لأنهم لم يتصدوا لذلك. ليش؟ أنت الآن إذا تلاحظ نسبة الأحكام الفقهية اللي صدرت من الإمام علي والحسن والحسين وزين العابدين، خلي الإمام الباقر، هؤلاء الأئمة الأربعة، نسبة قليلة جدا. يعني الفقه هذا كله صار من وين جاء؟ من الجيوب يعني؟ أنت إذا بتستقرئ التاريخ والروايات لم ترد روايات بأحكام فقهية عن هؤلاء الأئمة الأربعة كثيرة جدا، روايات قليلة في الأحكام الفقهية. هل هذا يعني أن هذا الفقه كله جاء مستحدثا ومختلقا بعد ذلك لأن الأئمة الأربعة لم ترد عنهم إلا روايات قليلة في الأحكام الفقهية، أم أننا نقول التاريخ لم ينقل لنا ذلك؟ لعل هناك عوامل سترت ما صدر عنهم من تشريعات وأحكام فقهية فلم تصل لدينا. عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، زين، هذا أولا. ثانيا، التشريع مبني على التدرج في البيان، والأئمة لهم الولاية على التبليغ، يعني على أن يختاروا الظرف المناسب لتشريع الأحكام. افترض أن الخمس ما شرع من زمان الإمام علي إلى زمان الإمام الصادق، ما كان، ما في تشريع للخمس. الإمام الصادق أول من بدأ بتشريع الخمس، لنفترض هكذا، شو المشكلة؟ التشريع أصلا بني على التدرج في البيان، وأن للأئمة ولاية، متى ما اختاروا أن يبلغوا بلغوا، ومتى ما اختاروا أن يكتموا كتموا، فلهم الولاية على التبليغ. بحسب ما تقتضيه المصالح. شلون؟ قال أضرب لك أمثلة. الآن مثلا تجي إلى التخيير في الأماكن الأربعة، يجوز لك إذا ما أقمت 10 أيام أنت مخير بين القصر والتمام في مكة، في المدينة، في مسجد الكوفة، في الحائر الحسيني. على الخلاف بين الأعلام، حدود مكة، حدود المدينة، حدود، هذا خلاف آخر. سيد الخوي يقول مكة القديمة والمدينة القديمة، والآخرون يقولون لا، كالسيد السيستاني، كل مكة، كل المدينة أنت مخير فيها بين القصر والتمام. مسجد الكوفة، وين مسجد الكوفة؟ خصوص مسجد الإمام علي الذي كان يصلي فيه، أو هذا المسجد العام؟ هذا خلاف بين الفقهاء. الحائر الحسيني، وين الحائر الحسيني؟ المكان المسقوف، كما يقول السيد الخوي، المكان المسقوف الواقع تحت الحبة الشريفة، أو كما يقول السيد السيستاني 25 ذراع من القبر من كل جانب، من كل جانب تحسب 25 ذراع. هذا هو الحائر الحسيني، موجود هذا التحديد في الروايات، 25 ذراع من كل جانب. إذن هذا خلاف في الحدود. أصل الموضوع أن الإنسان إذا لم يقم 10 أيام يجوز له، هو مخير بين القصر والتمام في مكة والمدينة ومسجد كوفة وحائر الحسين عليه السلام. شوف الأصحاب، من تراجع الروايات، الأصحاب كانوا يقصرون، ما يصلوا تمام في هذه الأماكن، إلى أن يجي ابن أبي عمير من أجل أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام، يقول ابن أبي عمير: من العلم المذخور، من العلم المذخور لدى الأئمة التخيير في المواطن الأربعة. يعني هذا أمر ادخر عندهم ولم يبلغوه إلا في الظرف المناسب. الأئمة السابقين ما بلغوا التخيير، بلغه الإمام الكاظم عليه السلام في الظرف المناسب. من العلم المذخور عندهم التخيير بين القصر والتمام في المواطن الأربعة. إذن هناك أحكام ما بلغت من قبل الأوائل، بلغها الأواخر من الأئمة، لأن المصلحة اقتضت تأخير تبليغها. أحكام الكور، أحكام الشكت، الصلاة، تفاصيل الميراث، كلها ما وردت إلا من الإمام الصادق عليه السلام فمن بعده، قبلها ما وردت هذه الأحكام. زين، بحسب ما وجدنا من الروايات طبعا. إذن التبليغ يخضع لولاية الإمام، والإمام يختار الظرف المناسب بالأسلوب المناسب. ربما لو أن الأئمة صرحوا بالخمس من أول الأمر لارتد كثير من الناس عن الدين. هم زكاة، هم خمس، تريد تسوي فينا يعني تأخذ أموالنا كلها؟ هم علينا زكاة، هم علينا خمس. لو أن الأئمة بينوا وجوب الزكاة والخمس من أول الأمر لربما ارتد كثير من الناس عن الدين نتيجة لثقل هذه الضرائب المالية على أرباحهم وتجاراتهم. ربما أن الأئمة لم يبلغوا الخمس من أول الأمر لأنهم لو بلغوه لاستفاد منه الظلمة من الأمويين وسيطروا عليه واستخدموه لصالح دولهم. لو أن الخمس بلغ لكان غنيمة بالنسبة للأمويين أن يأخذوا الخمس من الناس كما يأخذون الزكاة ويستخدمونه في دعم دولتهم، ففوت الأئمة عليهم الفرصة وأخروا بيانه إلى عصر آخر. إذن بالنتيجة هناك مصلحة اقتضت تأخير تبليغ الخمس إلى عهد الأئمة المتأخرين بمقتضى ولايتهم على ذلك. ثالثا، أنت الآن إذا تلاحظ أن الزكاة ما تعطى لبني هاشم، للفقراء، من بإجماع المسلمين، ما في مسلم يخالف في ذلك، كل المذاهب الإسلامية اتفقت أن الفقراء من بني هاشم لا يجوز لهم أخذ الزكاة وإن كانوا فقراء، لا يجوز لهم ذلك. إذن مقتضى الحكمة الإلهية أن يعوضهم الله براتب آخر. ليس من المعقول أن يقول الله لا يجوز للفقراء من بني هاشم أخذ الزكاة، ولكن الخمس إن صارت حارب وصارت غنائم وصار الغنائم فيها فضيل تأكل وقت يعطوهم من غنيمة الحرب شيء، ما يكفي لتغطية فقرهم. بقية فقراء المسلمين يغطى فقرهم من خلال الزكاة، وأما فقراء بني هاشم فيبقون فقراء معوزين إلى أن تقوم حرب ويستفاد منها غنائم، ويكون في الغنائم فضل حتى يعطوا ما يسد بعض فقرهم. هذا مخالف للحكمة الإلهية. مقتضى الحكمة الإلهية أنه كما جعل راتبا لبقية الفقراء يسد فقرهم ويسد جوعتهم ويمحو عوزهم وهو الزكاة، أن يجعل رافدا ثابتا أيضا مستمرا كالزكاة ليعالج به فقر الفقراء من بني هاشم. وهذا ما صرح به النبي محمد بالنسبة إلى ضريبة الزكاة. زين، نيجي إلى الدليل الثالث. تلازم تصبر علي الليلة لين أخلص هذا المطلب كله. الدليل الثالث الذي استدل به على سقوط الخمس في عصر الغيبة ما يسمى بروايات التحليل، وقرأنا روايتين، معتبرة يونس بن يعقوب التي قال فيها الإمام عليه السلام ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم، والمعتبرة الأخرى معتبرة أبي خديجة التي قال فيها الإمام هذا لشيعتنا حلال، الشاهد منهم والغائب. احنا نناقش هذا الاستدلال. اولا، هذه الروايات معارضة بروايات أخرى. أنت أغمضت عن الروايات الأخرى واقتصرت على هذه الروايات. هناك روايات أخرى، موثقة سماعة ابن مهران عن الكاظم عليه السلام قال الخمس في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير، خمس لازم، الخمس في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير. هذا الإمام الكاظم، فهو متأخر عن الإمام الصادق. زين، تجي إلى رواية أخرى معتبرة أبي بصير، الإمام أبو جعفر الباقر عليه السلام يقول لأبي بصير يا أبا بصير ما أيسر ما يدخل به العبد النار، أقل حاجة اطب في النار، ما أيسر ما يدخل به العبد النار. قلت لا أدري سيدي. قال من أكل من مال اليتيم درهما، ونحن اليتيم يا أبا بصير، فمن أكل من مالنا درهما دخل النار. هناك رواية أخرى عن أبي بصير قال من أكل شيئا من حقنا فكأنما أكل من لحمنا. صحيحة محمد بن مسلم الإمام الصادق عليه السلام يقول من اشترى شيئا من الخمس اشترى ما لا يحل له. إذن كيف إذا الخمس حلال بعد شلون اشترى ما لا يحل له؟ إذن انت ركزت على روايات وعرف عن روايات أخرى، فالروايات متعارضة ولا بد من علاجها، هذا أولا. ثانيا، علماؤنا ملتفتين لها الروايات من أول الأمر. هذه الروايات ليس مفادها تحليل أصل الخمس، وإنما مفادها تحليل ما ينتقل إليك من مال من لا يخمس عصيانا. هل أضرب لك مثال؟ لو توفي أبوك مثلا وأبوك ما كان يخمس عصيانا، تتدري أن أباك لا يخمس عصيانا، مو غافل، لا هو ما يخمسها صيانة. فانتقلت إليك التركة، والتركة فيها خمس، يعني انتقلت إليك تركة وفيها حق أهل البيت، خمس أهل البيت. هنا هل يجب عليك أن تدفع الخمس؟ لا مو واجب، خلي يروح بذنبه جهنم، ما يجب عليك، ما يجب عليك أن تنقذه من النار، خلي يروح. هذه الروايات ناظرة لمثل هذا المورد، يعني إذا جاءك مال من شخص لا يخمس عصيانا، فجاءك المال وفيه حق أهل البيت، هل يجب عليك أن تدفع الحق؟ لا، هو ذنب على جنبه، هو عليه لك المهنى وعليه الوزر كما في بعض الروايات. هنا أيضا معتبرة يونس تتكلم عن هذا، يقول تقع في أيدينا، يعني جت لنا من طرف آخر، تقع في أيدينا أموال وأرباح وتجارات نعلم أن حقك فيها ثابت، يعني هي وصلت لنا وفيها خمس لكم، لأنها انتقلت من شخص لا يخمس عصيانا، إما اشترينا منه دارا ونحن نعلم أن الدار فيها خمس لأنه لا يخمس عصيانا، أو وهبنا هبة ونحن نعلم أن هذا المال الذي وهبنا إياه فيه خمس لأنه لا يخمس عصيانا، أو مات وانتقل ميراثه إلينا وميراثه فيه الخمس. تقع في أيدينا أموال وأرباح وتجارات نعلم أن حقك فيها ثابت وإنا عن ذلك مقصرون، لازم يدفع؟ قال لا، ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك. إذن هذه الروايات لا تحلل أصل الخمس، إنما تحلل نوع من الخمس وهو المال المنتقل ممن لا يخمس عصيانين. ما إذا إنسان هو من الأول عند تجارة وربح في تجارته، أو هو من الأول وصلته هدايا من أشخاص مثلا يخمسون وهذه الهدايا بقيت عنده إلى آخر السنة وزادت على مؤونة سنته، يجب فيها حينئذ الخمس؟ الخمس في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير كما ورد عن الإمام الكاظم عليه السلام. نجي إلى الدليل الذي بعده، صحيحة علي بن مهزيار. صحيحة علي بن مهزيار عن الجواد عليه السلام، يذكر الإمام الجواد في هذه الصحيحة: قد علمت أن بعض مواليه أسأل الله صلاحهم قد قصروا فيما يجب عليهم من دفع الزكاة، فأحببت أن أطهرهم من شفقته من رحمته على شيعته، فأحببت أن أطهرهم وأزكيهم بما فعلت من أمر الخمس في عامي هذا، وإنما أوجبت الخمس في الذهب والفضة اللذين حال عليهما الحول، ولم أوجب الخمس في آنية ولا دواب ولا متاع ولا خدم ولا ربح ربحه في تجارة ولا بيعة، إلا في بيعة سأفسر أمرها إن شاء الله. بس هذه الرواية لو نكمل، كمل أول حتى تعرف منه. ثم قال: فأما الغنائم والفوائد يرحمك الله فهي واجبة عليهم في كل عام. قال تعالى: اعلموا أنما غنمتم من شيء، يستشهد الإمام بآية الخمس، يقول أن هذه آية الخمس ترى ثابتة في كل عام، ما أبدل. فأما الغنائم والفوائد يرحمك الله فهي واجبة عليهم في كل عام. قال تعالى: اعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فالغني، الإمام فسر الآية: والغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها، وذلك، يجيب أمثلة، وذلك مثل الجائزة من الإنسان للإنسان، ومثل الميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن، وذلك ومثل مال ومثل عدو يصطلم يعني يحارب فيؤخذ منه ماله. يحدد أمثلة كثيرة للغنيمة. إذن شو نستفيد من هالرواية؟ نستفيد منها أن الغنيمة في الآية ليست خصوص غنيمة الحرب، لأن الإمام عمنهم ذكر الجوائز وذكر الميراث الذي لا يحتسب وذكر مثل عدو يصطلم فيؤخذ منه ماله. هذه الفائدة الأولى من الرواية. فائدة الثانية أن الإمام يريد أن يقول أن الخمس على نوعين: خمس شرعي ثبت بالآية المباركة، هذا لا يمكنني أن أغيره أو أتصرف فيه، فأما الغنائم والفوائد يرحمك الله فهي ثابتة عليهم في كل عام واستشهد بالآية، وهناك خمس آخر نوع آخر فرضه الإمام صدقة تطهرهم، مو الخمس الشرعي. فرق بين النوعين من الخمس. شوف الآن فقهاءنا يستخدموا نفس الطريقة. فقهاءنا الآن يقول لك مثلا إذا أخذت مال مجهول المالك، مثلا إذا أنت أودعت لك 10,000 ريال زين في بنك حكومي صح؟ أو بنك مشترك بين الحكومة والأهالي، أودعت لك 10,000 ريال، بعد شهرين أعطوك شنو؟ فوائد. هذه الفائدة مجهولة المالك، مال مجهول المالك، شو تسوي فيه؟ بعض الفقهاء يقول تخرج خمسة وتتملك الباقي. كيف يعني تخرج خمسة؟ هل الخمس اللي أخرجه هو الخمس الشرعي اللي نصف للإمام ونصف للسادة الفقراء؟ يقول لك لا، خمس الشرعي شيء والصدقة شيء آخر. هذا الخمس الذي تخرجه هو شنو؟ صدقة من أجل تطهيرك وتزكيتك. فهناك نوعان من الخمس: خمس شرعي ينقسم نصفين، نصف للإمام عليه السلام ونصف للسادة الفقراء، هذا لا يتصرف فيه، هذا ثابت في كل عام. وخمس آخر يشرعه الإمام نفسه من باب الصدقة من أجل تطهير النفوس وتزكيتها. هذا الخمس لا ينقسم نصفين، نصف للإمام والسادة، يدفع كله للفقراء. ولذلك الإمام استشهد بآية الصدقة، قال لقد علمت أن بعض موالي قفروا فأحببت أن أطهرهم وأزكيهم، يعني صدقة بما فعلت من أمر الخمس في عامي هذا. قال تعالى واستشهد بالآية خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. إذن الخمس الذي شرعه الإمام في خصوص الذهب والفضة ولم يشرعه في غيرهما خمس خاص من باب الصدقة وليس هو الخمس الشرعي، وأما الخمس الشرعي فهو ثابت بالآية في الغنائم والفوائد في كل عام. إذن لا يصح الاستشهاد بهذه الرواية على أن الخمس ساقط في الأرباح وخاص بالذهب والفضة اللذين حال عليهما الحول، لأن الآية تتكلم عن نوع آخر من الخمس أصلا ولا تتكلم عن الخمس الاصطلاحي الشرعي الذي ينقسم إلى نصف للإمام ونصف للسادة الفقراء. نجي إلى الدليل الأخير وهو ما ورد عن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، حيث ورد عنه في التوقيع فأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل. أي خمس؟ كلمة أل، إذا أنت دارس نحو كلمة أل هذه أل عهدية يعني يا خمس. الإمام يتكلم عن أي نوع من الخمس؟ خمس أنواع وأفراد. فأما الخمس فقد يا خمس، مثل ما العلماء ناقشوا نفس الرواية، نفس الرواية فيها فقرة ثانية: فأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. العلماء ناقشوا نقول يا حوادث يقصد، لأن كلمة الحوادث عهدية، يعني يشير إلى حوادث معهودة بينه وبين السائل، أي حوادث يقصد. هنا أيضا عندما يقول فأما الخمس، هنا العهدية يشير إلى خمس معهود بينه وبين السائل، أي خمس؟ أسقطه الإمام وجعلت الشيعة منه في حل. فالرواية مجملة، لأنه لا يدرى ما هو نظر الإمام في الخمس الذي أباحه، فلعل مراده الخمس المنتقل من شخص لا يخمس عصيانا، كما ورد في المعتبرتين، معتبرة يونس ومعتبرة أبي خديجة، الواردتين عن الصادق عليه السلام. إذن مضافا طبعا إلى أن العلماء شككوا في سند هذه الرواية، يعني هذه الرواية الواردة عن الحجة لم تثبت بسند صحيح كما ذكر سيدنا الخوئي قدس سره. إذن بالنتيجة ما طرح من فكرة وهي عدم ثبوت الخمس في عصر الغيبة، كلش فكرة مريحة، لو هي صحيحة كان ويش كان ارتاح الناس، إذا الخمس طاح راحت الناس، لو تمت هذه الفكرة لا راحت الناس، ولكن لم يقم عليها دليل، بل الدليل قام على ثبوت الخمس في مطلق الفائدة كموثقة سماعة: الخمس في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير. نرجع إلى جو الآية: والذين هم للزكاة فاعلون. المؤمن من يفعل الزكاة، يعني من يستمر في أداء الزكاة. والذين هم للزكاة فاعلون، أي مستمرون في أداء الزكاة. وقلنا المراد من الزكاة النفقة المالية، الأعم من الزكاة الواجبة أو الخمس أو الصدقات. فالآية تريد أن تقول مقتضى الإيمان أن تنفق، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الإيمان يقود للنفقة، لأن المؤمن يطلب الكمال الروحي، والكمال الروحي يقتضي إذابة الجشع والأنانية من النفس، وإذابة الجشع والأنانية تقتضي أن يربي الإنسان نفسه على البذل والعطاء والنفقة. لذلك تركز الآيات على النفقة: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله. ويقول الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وهكذا كان ديدن الأئمة الطاهرين منذ الإمام علي، سيرة مشت إلى بقية الأئمة، كل إمام يحمل جراب، جراب من الطعام. الإمام علي شنو يأكل؟ يأكل الخبز اليابس والملح والخل، ولكنه يحمل جرابا من الخبز واللحم يدور به على فقراء الكوفة. هو بإمكان أن يكلف شخص آخر، لكن هو يريد أن يبين أن الإنفاق كمال يسعى إليه الإنسان بنفسه، وهذه السنة جرت في أبنائه إماما بعد إمام، يحملون الطعام ويدورون به بأنفسهم. الإمام زين العابدين علي عليه السلام رآه ابن شهاب الزهري في ليلة ممطرة يحمل على ظهره جرابا، قال إلى أين يا ابن رسول الله؟ قال إلى سفر أعددت له زادا. يوم ثاني شافه في المدينة، قال سيدي قلت إنك في سفر، إنك متجه إلى سفر أعددت له زادا وأنا أراك في المدينة. قال ليس السفر ما ظننت، إنه سفر الآخرة وزاده بدل الندى في الخير. إذا عندك خير ابذل، بدل الندى في الخير والورع عن محارم الله. إذن الإمام يركز على مسألة النفقة، جراب الطعام على ظهره، وهذا الجراب بقي أثر، جراب ثقيل بقي أثره على ظهر الإمام. لما وضع الإمام السجاد على المغتسل وبدأ ابنه الباقر يغسله، صار يفيض الماء عليه، يشوف قطرات من الدم تسيل بين رجليه. الإمام يركز، الإمام الباقر في بدن والده يرى أثر جراب الطعام على ظهره باديا، زين، ويرى آثارا أخرى، مو بس جراب الطعام، أكو آثار على يديه، أكو آثار على ساقيه، أكو آثار على صدره. لما؟ من وين إجت هذه الآثار؟ منذ ذلك اليوم الذي وضعوا الغل في يديه، ووضعوا القيد في رجليه، ووضعوا الجامعة على صدره. ما لي أراك ودمع عينك جامد، أو ما سمعت بمحنة السجاد، سحبوه عن مطعم مسجى فوقه، فبكت له أملاك سبع شداد، ويصيح واد الله أين عشيرتي، وسرات قومي أين أهل ودادي. لما أخذوهم على النياق خرجوا بهم من كربلاء، وضعوا الإمام على الناقة لم يثبت عليها لأنه عليل مريض، اضطروا ماذا يصنعوا؟ ربطوا رجليه من تحت بطن الناقة، وأبقوا الجامعة على صدره. كلما التفت يمينا شمالا حزت المسامير في صدره وفي خاطرته بأبي وأمي، وهو ينظر إلى عمته زينب وهي تنظر إليه، كل واحد منهم يشكو للآخر، ها؟ هو يشكو إليها ثقل القيود، وهي تشكو إليه ما يفعل بها زجر من ضرب متونها. كأني بها تنظر إلى حاله، وتتجه نحو النجف الأشرف، تنادي حيدر حيدر يا ابويا ما تجينا، حيدر يا ابويا ما تجينا، وتشوفنا شلون نسبينا، السارة ونتستر بدينا، وزين العباد مقيدينا، ايه والله وزين العباد مقايا ومقايدينا، ومن السلاسل باهضينا، وقعد ذليلا في دمشق كأنني من الزنج. يا الله، اللهم بحق زين العابدين وآبائه الطاهرين وأبنائه المعصومين، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائجهم، وفرج عنا وعنهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب